أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الإيمان بالقدر. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: القدر هو تقدير الله عز وجل للأشياء. تذكرون حديث كتب الله مقادير السماوات والأرض، كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. كل شيء إلى يوم القيامة مكتوب عند الله تبارك وتعالى، هذا هو القدر. نقدر فيه كل شيء، ما من حركة، ما من سكن، ما من قيام، ما من قعود، ما من مطر، ما من جفاف، ما من حرب، ما من سلم، إلا هو مكتوب عند الله تبارك وتعالى. فالقدر سر من أسرار الله تبارك وتعالى، لم يخضع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولكن الشيخ رحمه الله يذكر هنا أيضا ذكر الشيء لبعض أجزائه، ذكر الشيء لبعض أجزائه في قوله خيره وشره. هل الإيمان بالقدر فقط في باب الإيمان بأن منه خير ومنه شر فقط؟ لا، هناك أجزاء كثيرة بالنسبة للقدر كما تكلمنا عليه من قبل في كتاب التوحيد. وقلنا من ذلك أن له 4 مراتب: الأولى الإيمان بعلم الله المسبق، الإيمان بعلم الله المسبق لهذه المقادير، القدر الخير والشر في القدر موجود بعلم الله أم لا؟ هذا وجود علم الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك كتب هذا العلم اللوح المحفوظ للدرجة الثانية من القدر: الأولى العلم، الثانية الكتاب، الثالثة المشيئة، شاء الله تبارك وتعالى هذا الشيء. علم ثم كتابة ثم مشيئة. تحول هذا العلم وهذه الكتابة إلى مشيئة من الله وإرادة منه سبحانه وتعالى. شاء الله عز وجل أن نجلس هنا في هذا المجلس، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. شاء الله عز وجل أن تمطر السماء في هذا اليوم، هذه مشيئة، كتب الله عز وجل، هو الذي شاء هذا، ليدلل على أن في باب المشيئة أن أحدا لم يقدم شيء على مشيئة الله أو يقدم مشيئة على مشيئة الله. ولكن ذكرنا فيما قبل، طبعا هنأتي إلى هذا بتوسع في بعض إن شاء الله في باب خلق أفعال العباد، أن الله عز وجل له مشيئة، والعبد له مشيئة أيضا، له مشيئة وإرادة. وما تشاءون أثبت العبد مشيئة أم لا؟ وكان فيها جدارا يريد أن ينقض، أثبت إرادة لهذا الجدار، فما بالك بالإنسان؟ فالإنسان له مشيئة، ولكن المشيئة التي هي للعبد مخلوقة من الله أم لا؟ مخلوقة من الله، كما قلنا من قبل أن أعتبر أن المشيئة دي عضو من أعضاء الإنسان أو جزء من تكوين الإنسان، زي العين وزي البصر وزي المخ وزي القلب، برضو المشيئة أو الإرادة اللي داخل أو الفعل الإنسان بيقوم به برضو عضو من أعضاء الإنسان التكوينية. فمن الذي خلق هذا العضو؟ الله تبارك وتعالى، فهو بهذا المعنى مخلوق من الله. ولكن مباشرة الشيء وفعل الشيء من اللي فعله؟ هذا الإنسان، على أساس أنه مبتلى من الله ومكلف من الله تبارك وتعالى. فهذا هو الفارق ما بيننا وبين الجبرية والجهمية والمرجئة والقدرية الذين خرفوا تخريفا

نرسم الشر الى الله، يجوز ان احنا نرسم الشر الى الله على اساس ان الشر مخلوق، ولكن يكون هناك ضوابط وضعها العلماء. من ذلك انه يجوز ان ندخله في الشر، ان ندخله في العموم، يدخل في العموم. فاذا سئل هل الشر مخلوق من الله؟ تقول نعم، الله خالق كل شيء. تقول على هذا الاعتبار نعم، الله خلق كل شيء. ويضاف ايضا الى السبب، تقول مثلا هذا المخلوق شر، من اللي خلق؟ تقول الله، لقوله تبارك وتعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ده ناس منسوب لسبب، منسوب لايه؟ لسبب. كذلك ويجوز ان يذكر بحذف فاعله، يذكر بحذف فاعله لقول الجن وانا لا ندري اشر اريد من في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. يعني حتى لما في الرشد قال اراد بهم ربهم رشدا، انما في الشر قالوا لا ندري اشر اريد بمن في الارض، تنزيها لله تبارك وتعالى ان ينسب اليه الشر مع انه الذي خلق وقدر كل هذه الاشياء. ولكن بالضبط اللي احنا قلناه ان الشر بيكون في المفعولات لا في فعل الله، ربنا مش هيخلق شر محض، لا اصل الشر مش معقول ربنا يخلق شر عشان هو شر، لا، ربنا خلق هذا من اجل الموازنات في الكون، جعل الموازنات في الكون بحكمه وعدل وعلم ورحمه ولطف، تجيب كل اسماء الله تبارك وتعالى وتضعها امام هذا الباب. يعني ما خلق الله شيئا فيه شر لا يلائم الانسان الا انه على انه مسلسل الشر محض مش معقول، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الشيء من اجل اشياء اخرى. فخلق المرض والوباء لينتقم به من فلان ويرفع به فلان. الانسان لما يمرض بمرض ما وهو على طاعه الله فان الله عز وجل يكفر عنه السيئات ويرفع به الدرجات، والابعد الظالم بيقسم ظهره ويزيله من على وجه الارض. تمام ولا لا؟ كذلك بيجي فيضاع او يجي اعصار او يجي تسونامي، هذا بياتي على امم كثيره بيفني اناس. يتفهم تمام ده شر ولا مش شر؟ فمن الناس لما تيجي تصنف الناس دول تلاقي في منهم ناس كفار ربنا انتقم منهم، ها؟ وتلاقي في منهم ناس صالحين ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم منزله وجعل لهم كفاره لذنوبهم ودرجه عليهم، كما تقول عائشه رضي الله عنها يا رسول الله حينما حدثها عن جيش يغزو الكعبه قالت كيف يخسف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على الموت. طبعا من كان لديه ايمان بكثير من احاديث النبي ومن ايات الكريمات فانه يستطيع ان يفهم القدر فهما يعني جيدا. طبعا الشيخ رحمه الله يعني يعطي طليعه في اول هذه الرساله في الايمان المجمل، الايمان المجمل لكل هذه الاركان السته. يعني الشيخ رحمه الله يذكر مجمل الايمان ولكن دخل بعد ذلك في التفصيل. تجد هو دخل في الصفات فصل فيها، وهيدخل بقى على الايمان بالرسل، وكل باب من هذه الابواب له تفريعات. فلما يقول لك ان تؤمن بالله، تؤمن بالله، طب الايمان بالله ده تفرع منه ايه؟ تفرع منه الايمان بربوبيته، والايمان بالالوهيه. شفت احنا شرحنا الالوهيه في كتاب التوحيد كان الالوهيه ده تفرع من الايمان ايه؟ من الايمان بالله، والايمان بربوبيه الله تبارك وتعالى، والايمان باسمائه وصفاته. شوف كم مجلد في الصفات وفي الاسماء الف ودرس في العالم الاسلامي، ده كله جاي من تحت حاجه على اسمها الايمان ايه؟ بالله. والايمان بالملائكه متفرع منه مسائل كثيره، والكتب متفرع منه ايضا مسائل كثيره، والرسل متفرع منه الايمان بالرسل، متفرع منه عقيده المسلمين في الصحابه، وعقيده المسلمين في عقيده الامامه التي يزعمونها، وعقيده المسلمين في من يسمى بالاولياء والصالحين. الصالحين، يقول لهم تفرعوا من الإيمان بالرسل، كذلك الإيمان باليوم الآخر متفرع منه أشياء كثيرة، متفرع منه الإيمان بأشرط الساعة، متفرع منه الإيمان بالقبر وعذاب القبر ونعيمه، متفرع منه البعث، متفرع منه الجنة والنار، متفرع منه أشياء كثيرة، كذلك القدر متفرع منه خلق أفعال العباد، ومتفرع منه باب الإيمان، وهل الإيمان ينفي بقول اللسان أم بالإقرار بالقلب واللسان والجوارح، اختلفت على هذا فرق كثيرة. شوف كل الأركان اللي هم دول، كل اللي ألف في العقيدة الإسلامية من أهل السنة والجماعة صنف على أساس إيه؟ على أساس هذه الأركان الستة، ورتبهم على هذا الترتيب، على هذا الترتيب، وكل إضافة ظهرت أضافها في كل باب على حال. فطبعا هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان عند مين؟ عند أهل السنة والجماعة. هل الفرق الأخرى لها أركان غير هذه الأركان؟ نعم، كل فرقة تجد لها على حسب عقيدتها وخروجها عن المنهج الصحيح، بتجد لها أنها أصلت لنفسها أصل يختلف عن أصل أهل السنة والجماعة. فمثلا المعتزلة على سبيل المثال، يعني المعتزلة لهم خمس أركان غير نحن أهل السنة. أركان نحن كل طفل من المسلمين تقول له يا ابن أركان الإيمان إيه؟ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هم القادسين أطفال سنة أولى ابتدائي يحفظوا هذا. ولكن عند المعتزلة غير هذا تماما، داير عندهم ما يسمى بالتوحيد. الركن الأول عندهم التوحيد، والمقصود بالتوحيد عندهم الكلام في الصفات، صفات الله تبارك وتعالى. ومعنى الكلام في الصفات إن هم منهم من ينفي صفات الله تماما من الصفات، ومنهم من ينفي الأسماء والصفات زي الجهمية، يقول لك ليه الأسماء ولا ليه صفات. وعلى هذا الاعتبار ظهرت عقيدة الحلول اللي احنا والاتحاد اللي احنا ألمحنا إليه في الدرس السابق. فالتوحيد عند المعتزلة معناه الكلام في الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، وداخل بقى خرفوا ووضع أصول كما قلنا من قبل، الأصول العقلية، والعقل يحسن ويقبح، وتركوا أدلة الكتاب والسنة واعتمدوا على العقل في إثبات صفات الله تبارك وتعالى، فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا. ومن ذلك الركن الثاني عند المعتزلة يسمى بالعدل، يسمى بالعدل، والعدل ما يتعلق بأفعال العباد. طبعا الناس دول أساءوا الأدب مع الله في هذا، وقالوا إن العبد بيخلق فعل نفسه، العبد إيه؟ بيخلق فعل نفسه، وفعل ربنا ما خلقش في هذا الفعل. شايفين قلة الأدب؟ شايفين قلة الأدب؟ وإحنا حتى بعض العلماء لما قال من اللي أسبق خالقين في الكون غير الله تبارك وتعالى؟ إحنا قلنا المجوس عندهم إله النور وإله الظلم. قال لك المعتزلة، قال لك الإنسان خالق وربنا خالق، يعني جعله مع الله إله آخر، يعني الخلق لمين؟ ألا له الخلق ولا له. لأن المعتزلة جت في أفعال العباد، إحنا لسه بنتكلم عن دلوقتي، وقال لك إن العبد بيخلق إيه؟ في الخلق الله. هم عملوا كده كارثة وطامة وخرفوا في عقول الناس. الأمر الثاني الوعد والوعيد. والوعد والوعيد عند المعتزلة يقصد أن الله عز وجل يجب عليه أن يدخل الطائع الجنة مقابل عمله. فاكرين لما احنا قلنا سؤال، هل دخول الجنة جزاء إنعام وفضل ولا جزاء مقابلة للأعمال؟ ليه؟ إنعام وفضل إيه؟ بعمل، لأن مهما عمل الإنسان هل يوفي نعم الله؟ يبقى مديون، مديون ولا مش مديون؟ طب انت دفعت كام من الطاعات عشان تدخل الجنه؟ طب تعال نقيس اعمالك كما جاء في الحديث، الرجل الذي قال ادخلني في كعبة ربنا 500 سنه وقال ادخلني الجنه بعملي، قال له برحمتك، قال لا بعملك 500 سنه عبادة، فقاس 500 عام بنعمه البصر فرجحت نعمه البصر قال ادخله النار. فالانسان مهما عمل الله لن يوفى، فدخول الجنه جزاء فضل من الله، واحنا لما بنعمل اعمال صالحه من اجل ان نصل الى مرضات الله، لا من اجل ان احنا يعني نهر الجنه لان طوله يعني الواحد يبقى له نهر كده في الجنه لوحده ده بكام؟ ها؟ يعني نهر النيل ده 7000 كيلو، لما واحد يبقى عنده 7000 كيلو نهر ده بكام؟ العالم كله ما هوش يشتري النهر، ربنا بيديهولك كده، هل ده مقابل سنطلك مثلا 30 رمضان؟ لا يساوي؟ لا يساوي. فجزاء الجزاء بالجنه انعام وفضل. المعتزله جت بقى وقالت ايه؟ لا ده جزاء مقابله بالايه؟ بالاعمال، جزاء مقابله بالاعمال ويساوي الالم، وهؤلاء يعني خالفوا اهل السنه والجماعه. الركن الرابع عندهم يسمى بالمنزله بين المنزلتين، وده اللي على اساسه على بعض الاقوال ظهرت طائفه المعتزله في الوجود حينما جلس واصل بن عطاء في مجلس الحسن البصري واختلف معاه على مرتكب الكبيره. مع الحسن البصري رحمه الله عليه. واصل بن عطاء الحسن البصري قال لا يكفر، مرتكب الكبيره ما يكفرش، لا يخرج من الاسلام. بل عقيدتنا اهل السنه والجماعه انه مثلا فاسق مرتكب لاثم من الاثام ولكن لا يخرج من مله الاسلام. فخالفه واصل بن عطاء وقال من هو في منزله بين المنزلتين. في منزله ايه؟ ودي مشهوره عند المعتزله، المنزله بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو ايه؟ طب هنعمل في ايه؟ هتخيروا الناس كده في منزله بين ازاي؟ يعني هتجيب حاجه اسم ثالث نسميه بيه ولا ايه؟ فهذه المنزله التي بين المنزلتين قال بها المعتزله، واعتزل وصل مع طي المجلس بتاع الحسن البصري وجاب مجموعه من الناس وبث فيهم هذا الكلام، وهو كلام مخالف لاهل السنه والجماعه تماما، وايضا بينطقوا مع طائفه الخوارج في هذا الفكر، ولكن الخوارج بيخرجوه خالص من ايه؟ من الاسلام، ورد ان يذنب بس يطلعوا ايه؟ من الاسلام. طب وحكم اهل الكبائر عند الخوارج؟ النار، حكمه ايه؟ النار. ورغم ان المعتزله قالوا في اهل الكبائر بالمنزله بين المنزلتين الا انهم اتفقوا مع الخوارج في انه من اهل ايه؟ من اهل النار. فطبعا دول يعني هؤلاء الناس كانوا نقم على الامه، واهل السنه والجماعه منهجهم بيرحم حتى اهل المعاصي والذنوب. يعني تيجي منهج اهل السنه والجماعه ما تجد منهجا في الارض التمس المعاذير والرخص ورحم اهل المعاصي زي ايه؟ زي منهج اهل السنه والجماعه. طب الخامس اللي هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيعتبروا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يختلف مع اهل السنه والجماعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يجد هم احنا بنجيبها ايه؟ من فوق لتحت، ويجيبوها من تحت ايه؟ من تحت لفوق، يجيبوها من تحت لفوق، فيجيبون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير باليد، ويجتمعون بهذا على الخوارج، ويرى الخروج على الحاكم العاصي او الفاسق، يروا الخروج عليه وقتال السيف. فطبعا هؤلاء عانت منهم الامه قديما بسبب مخالفتهم للمنهج السوي الصحيح، ومع ذلك ينسبون الى انفسهم انهم اهل السنه والجماعه، ويرمون ويعتقدون انهم يعملون بالكتاب والسنه، وفي حقيقه الامر اصلوا هذه الاصول على اساس الاستدلال العقلي، الاستدلال العقلي. اما عند الرافضه فتجد ان الاصول عندهم تختلف ايضا، احنا عندنا سته. الاصول عند الرافضه تجد عندهم اول شيء الامام، طبعا ده اول الشيء الاساسي اللي هم اختلفوا عليه، الامام، ويعتقدون ان الائمه محكوم لهم مسبقا من الله تبارك وتعالى، مش حد يعينهم من اللي عينهم رب العالمين، ويعتقدون في الائمه اشياء كثيره تصل الى حد التالف، يعني يؤلمونهم وينزلونهم منزله فوق من حتى فوق منزله الانبياء والمرسلين. ومنها من أركان الإيمان عندهم عصمة الأئمة، فأنهم معصومون من الذنوب والمعاصي. إحنا عقيدتنا إن المعصومين المرسلين هم اللي الأئمة إيه؟ معصومين. ده اعتقاد وده ركن من أركان عندهم. طيب الثالث اللي هو التقييم، دي من أركان الإيمان عند الرافضة، أن يرفض الإنسان خلاف ما يبطن. وكم عانينا في هذا الزمان من داء التقية من قبل الشيعة، تدخلوا بالتقية حتى في السياسة الخارجية، صنعوا بالتقية السلاح النووي، وظن الناس أنهم يصنعونه لليهود وهو في الحقيقة يصنعونه للمسلمين العرب. فالتقية هذه يعني شر ما هو موجود عند الرافضة، ويستخدمونه هذا الركن عندهم هو التقية. الرابع اللي هي الرجعة، دي من عقيدة الشيعة الرافضة اثنا عشرية، الرجعة الإمام المهدي، وأنه سيأتي في آخر الزمان وهم ينتظرونه الآن. الخامس القول بتحريف القرآن، دي من عقيدتهم إن القرآن اللي معانا هو محرف. القرآن ده الصحابة حرفوه على حسب عقيدتهم، وعندهم أيضا كتاب مصحف يسمى مصحف فاطمة، وقالوا كثيرا وتجد فيه ركاكة وتجد فيه قلة أدب ولسان. السادس موقفه من الصحابة، هذا من أصول الإيمان عندهم الذي تنبني عندهم العقيدة، عندهم فيها موقفه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كفروا، يكفرون الصحابة عليهم من الله ما يستحقون إلا القليل من هؤلاء الصحابة. الركن السابع انه هو من اسوأ ما عند الشيعة الرافضة، وهي القول بالبداء على الله. معنى البداء؟ البداء على الله، اخذا من قوله تبارك وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والمعنى ان هم كده بيلغوا القدر تماما، ربنا ما كتبش مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكتب مشاء وخلق، لا، الكلام ده امام هذا الركن هيجي على جنب. ليه؟ لان ربنا قد يبدو له شيء يغير رايه فيه. شايفين؟ يا ربنا قد يبدو له من الامور ما يغير فيه مخاطر الاشياء. هل هذا يعني يقول انسان سوي وعاقل ام يقول انسان مجنون؟ شوف احنا عقيدتنا أهل السنة والجماعة عقيدة متزنة، عقيدة رصينة ثابتة راسخة، لا تحرك من منطلق قواعد وأدلة من الكتاب والسنة. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. يعني هؤلاء أصحاب البدع والخرافات وهؤلاء الذين ينتسبون إلى أهل القبلة عندهم بدع وخرافات، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا، ولا تجد إلا أن تحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا أنك من أهل السنة والجماعة، وهذا فضل يعني يستوجب منا الشكر. قول الشيخ رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هي هذه بداية موضوع الرسالة. ذكر الشيخ أصحاب الصواب.

ما هو اللي الشيخ ابن عثيمين يعني حتى ما يضيع منه شيء الا وعلق عليه رحمه الله عليه، يقول: اما لانه ما من اسم الا ويتضمن صفه، او لان الخلاف في الاسماء خلاف ضعيف. ده كلام الشيخ ابن عثيمين. اما لان ما من اسم الا ويتضمن ايه؟ ويتضمن صفه، يعني كل الاسماء زي ما كما قررنا من قبل، كل اسماء الله الحسنى قصادها ايه؟ صفه. العليم صفه العلم، الرحيم صفه الرحمه، ها؟ العزيز صفه العز، وغير ذلك، يعني بيقصد هذا. واما او لان الخلاف في الاسماء خلاف ضعيف، يعني الخلاف على اسماء الله خلاف قليل، يعني مثلا المعتزله تقر بالاسماء ولكن تنكر الصفات. كان من أهل خراسان، من أهل تونس، وكان صاحب خصومة وعطل صفات الله تبارك وتعالى تعطيلا كاملا، وعطل الأسماء أيضا، وله مذاهب وأقوال كثيرة تخالف المسلمين جميعا حتى تخالف أهل البلاد، وهو صاحب القول بالجبر، قول الجبر، ومنه نشأ الجبرية، أن الإنسان مجبر على فعل نفسه، فالعاصي مجبر أن يفعل المعصية، والطائع مجبر أن يفعل الطاعة، أو الكافر مجبر أن يعمل الكفر، ليس بإرادته، بل هذا أمر مخلوق فيه، خالق بهذا أهل القبلة. وأنكر كثير من أمور الآخرة، يعني هذا الرجل أيضا أنكر كثيرا من أمور الآخرة، فأنكر الصراط، وأنكر الميزان، وأنكر رؤية الله تبارك وتعالى، وأنكر عذاب القبر، وأنكر وقال بالحلول والاتحاد، اللي هو طبعا خرجت منه كلام ابن عربي الصوفي المعروف الذي قال بالحلول والاتحاد، وقال العبد رب والرب عبد، هذه من الخرافات والخزعبلات. كذلك يذكر هنا في الكلام المعتزلة، وهي فرقة كلامية أيضا كما قلت منذ قليل، أنها يعني على بعض الأقوال نشأت على يد واصل بن عطاء، وكان من تلاميذ الحسن البصري، واختلف معه في مرتكب الكبيرة، قال الحسن أنه يعني مسلم عاصم، وقال واصل أنه في منزلة بين المنزلتين، ثم اعتزل منزل مجلس الحسن البصري، حتى قال حسن البصري هذا الكلام اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل، فقيل انه سم المعتزله لاجل ذلك، وقيل اقوال اخرى. وعقائد المعتزله ذكرناها منذ قليل في الاركان الخمسه عند المعتزله، وفي الجمله ان المعتزله اعتمدوا في الاصول عندهم على المنهج العقلي، وقدموه على المنهج النقلي، قدموا العقل على النقل، اذا تعارض نص من النقل اي من الكتاب والسنه مع العقل يرد الدليل العقلي وياخذه بالعقل، على اعتبار ان العقل عندهم حكم على الشريعه. ولذلك تجدهم يعني تجد هذا الفكر بيرتقي في هذا الزمان مع المنهج العلماني والليبرالي في رد الشريعه، دي النبتة الأولى في رد الشريعة. وإن كان علماء المعتزلة بيدعوا أنهم بيعملوا بالكتاب والسنة، المعتزلة علماء المعتزلة يعني طول عملهم أو منهجهم، ممكن تلاقي أستاذ الشريعة، ممكن تلاقي رجل عالم من علماء الدين أو غير ذلك، ولكن منهجه معتزلة، ويجعل العقل مقدم على الشرع، كمثلا ما يحدث من بعض المخرفين. ولكن الليبرالية والعلمانية كمنهج يرتقوا معه في رد الشرع ايه؟ بالعقل، فهم يرتقوا رحمكم الله، فهم يرتقوا في المنهج العقلي، ولكن هؤلاء لهم يعني اصول وهؤلاء لهم اصول، ويخطئ من يقول ان هم منهج واحد، يخطئ من يقول ان هم منهج واحد. مثلا الشيخ محمد عبده رحمه الله عليه كان يقدس العقل وجمال الدين الافغاني، ولكن يختلف عن الجيل اللي كان موجود معاه، اللي كان بيدعو العلمانيه والليبراليه، سعد زغلول وطلعت حرب ولطفي السيد وطه حسين وغيرهم من هؤلاء الذين كانوا يدعون الى التحلل من الدين والدعوه العلمانيه والليبراليه. مش معقول يكون الشيخ محمد عبده يتساوى مع هؤلاء، ولكن هؤلاء كان لهم منهج عقلي ليبرالي متحلل من الدين، ولكن هذا كان له منهج عقلي في المفاضله بين الدليل العقلي وبين الدليل النقلي. اما الاشاعره، واظن اننا يعني محتاج ان يعني اعطي لمحه عن الاشاعره حتى لا يضيق وقت الاقامه، فنقول ان شاء الله للدرس القادم ونعطي التفصيل او ما يشبه التقسيمات في الايمان، صفات الله تبارك وتعالى من صفات ثبوتيه وصفات منفيه وصفات فعليه. ذاتية وصفات خبرية وغير ذلك، ونكتفي بهذا القدر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول بهذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا.